إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن إنزال المطر من آيات الله تعالى الدالة على وحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فهو وحده سبحانه وتعالى الذي ينزل الغيث فينبت به الزروع ويخرج به الثمار ويسقي به الناس والدواب والشجر ويحيي به الأرض بعد موتها، فالذي تفرد بهذا الخلق البديع العظيم، الذي تفرد بهذا الخلق البديع العظيم، هو وحده المستحق أن يعبد ويدعى وأن يخاف ويرجى، لا شريك له ولا ند له ولا مثل له سبحانه وتعالى. الذي أنزل المطر هو الذي تفرد بهذا الخلق البديع العظيم، وهو وحده سبحانه وتعالى المستحق أن يعبد ويدعى وأن يخاف ويرجى، لا شريك له ولا ند له ولا مثل له سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي خلقكم وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. عباد الله، إن كل ما يعبد أو يدعى من دون الله جل وعلا من الأصنام والأولياء والأضرحة لا ينزل مطرا ولا ينبت شجرا ولا يخلق سحابا ولا يصرف رياحا، فكيف يعبد مع الله؟ قال جل وعلا: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. عباد الله، في إنزال المطر وإحياء الأرض بعد موتها برهان ظاهر ودليل باهر على بعث الأجساد بأرواحها يوم القيامة، يوم البعث والنشور. فالذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأجساد بعد موتها، كما قال جل وعلا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ومن حكمة الله تعالى في المطر أنه ينزله بقدر معلوم وحد محدود، فلو بسطه دائما لانشغل الناس بمتاع الدنيا وملذاتها عن الإيمان والعمل الصالح، ولو منعه أبدا لهلكوا، كما قال جل وعلا: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ومن حكمة الله تعالى أنه قد يحبس المطر بسبب الذنوب ليتوب العباد ويصلوا ويستغفروا ويتضرعوا فيزدادوا بذلك إيمانا، فإذا صدقوا في تضرعهم سقاهم الله الغيث بعدما يئسوا، كما قال جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، أي المطر، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، أي يفرحون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها: إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. عباد الله، من حكمة الله جل وعلا سبحانه أنه يسلك جزءا كبيرا من المطر في داخل الأرض حتى إذا أراده الناس وصلوا إليه بحفر الآبار ونحوها، كما قال جل وعلا: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وقال جل وعلا: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. عباد الله، من كمال قدرة الله جل وعلا أن الغيث وإن كان حياة ورحمة إلا أن الله قد يسلطه على من يشاء هدما وغرقا ودمارا وهلاكا وتمحيصا وابتلاء. ومن قدرته جل وعلا أنه قد ينزل المطر ثم لا يبارك للناس فيه فلا ينبت لهم به شجرا ولا يخرج لهم به ثمرا ولا ينتفع به الناس ولا دوابهم. قال عليه الصلاة والسلام: ليست السنة، أي ليس القحط، بألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. فنسأل الله جل في علاه أن يغيث قلوبنا بالإيمان، أن يغيث قلوبنا بالإيمان وبالنافع من العلم والعرفان، وأن يبارك لنا في الغيث الذي عم أرجاء بلادنا الحبيبة المباركة، وأن ينفع به الحاضر والبات، إنه سميع مجيب الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.